جديدة، مادام أننا في بداية الآن التفسير. الآن بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير الآيات. ابن كثير رحمه الله تعالى لا يكثر من ذكر القراءات، لكنه يذكر أحيانا القراءات واختلاف القراءات التي ينبني على الاختلاف فيها حكم، وهذه مهم العناية بها. فأحيانا يذكر الاختلاف في النطق وينبني على النطق بها، يعني في تغير الحركة حكم، وأحيانا قد يكون فيها غير ذلك. ولذلك من الجيد إذا مرت بك قراءة أخرى غير القراءة المشهورة، يعني يختلف القراء في هذا، كان يختلف مثلا حمزة وكسائي أو غيرهم، فقيدها ثم اجمعها. ومعرفة القراءات التي ينبني عليها على الاختلاف فيها حكم أيضا هذا مفيد جداً.